زاحا يا حبيبي اصبغ مشيبك. طيب الله يخليك، انا اروح شوي شوي نصحك بعدين في النحل ان شاء الله. الله يعود يا حبيبي اصبغ مشيبك، يا حبيبي انصر حبيبك، رايتك ما طوية في الطاف تسأل الباري نجيبك، تسأل الباري نجيبك. في الحلم شفت الطر يجري دمعها والصدر مجروح ومكسر، جتني فيها الليلة متغير وضعها يا زرا، معصب الراس وتنقادني جزاحا. في الحلم شفت الطر يجري دمعها والصدر مجروح مكسر ضلعها، جتني فيها الليلة تغير وضعها، مع الصبر العاس والقاسي جزاها. لك سلام ولك تحية يا حبيبي الزكية، لك سلام ولك تحية يا حبيب من الزكية، قصتك باربح تجارة جايزة الجنة العلية، جايزة الجنة العلية. لك سلام ولك تحية يا حبيب من الزكية، وخصتك اربح تجارة وجايزة الجنة العلية، جايزة الجنة العلية. فاطمة ترفع قميص مخضب بدم تبكي وتقول ابتدى شهر المحرم، فاطمة ترفع قميص مخضب بدم تبكي وتقول ابتدى شهر المحرم، خبري عنا حبيب الخوف يندم خلى يصبغ شبده عمره تقدم. نادى يا بنت الأماجد للعزيم وإني عاقد، لا تواصيني تراني مستعد لحسين جاهد. نادى يا بنت الأماجد للعزيم وإني عاقد، لا تواصيني تراني مستعد لحسين جاهد، لحسين جاهد. أنا عبدني البتولة طول عمري لي طايح، واسمع عسكر أمية يطلب ليزيد بايح، يطلب ليزيد بايح. للوداع الساعة قومي للحروب طارت عزومي، منيتي وغاية حياتي أقضي ويا حسين يومي، لجل أبو اليمة لجل أبو اليمة حياتي، ماضي له بتلبيتي هذا وارث نوحي حقا دون ما تحصل نجاتي لجل ابو اليمن حياتي ماضي له بقلبي ابي هذا وارث نوحي هذا دون ما تحصل نجاتي ودع يا لو قصد لابن النبي نادي ودع يا لو قصد لابن النبي نادي انا جيت الغادر يا عايب اولادي انصرك يوم الحريبة بالعمر فادي يا غريب بنصرتك تتحلى دمجادي طمه حسين بطلوعه وابتدت تهمل دموعه قال لا يجزاك الله عني بالمقامات الرفيعة زينب ذقل السلام عليك أبو القاسم زينب ذقل السلام عليك أبو القاسم يا هلا بصاحب علي زينب ذقل السلام عليك أبو القاسم يا هلا بصاحب علي الفاضل العالم كل وصاتي بالغريب تبقى علم لازم عنا دافع وابدل المهجل بن فاطم ما تشوفه شلون محتار ما إلي في كرب الأنصار زحفة القتل العساكر حايطين يمين ويسار صالب رعيدة والراية بيدة صالب رعيدة والراية بيدة في يوم عاشور وفى بعهوده بارز إلى القوم غارق بالدموم ما هم تجيوش ثابت صموده أصبح ينادي يا هالأعادي ردوا عن حسين لا تذبحونا لا تذبحونا من جيش أمية لاقى الأدية من جيش أمية لاقى الأدية بسيامي وسيوف والجسد دامي في رأسه انصاب وتوسد تراب يصرخ يا مولاي جاوب سلامي جاوب سلامي وحسين جاله مدهوش باله يا الوافي يصيح فقدك شجاني فقدك شجاني الله يجازيك والزهرة تبجيك الله يجازيك والزهرة تبجيك واصبح مقامك للعذر داني للعذر داني لنا أسرى لنا مرضى يسألونكم الدعاء فلا تنسونهم من الدعاء يا إلهي بعلي والحسين ابن علي يا إلهي بعلي والحسين ابن علي شافي مرضانا فك أسرانا شافي مرضانا فك أسرانا يا إلهي بعلي والحسين بن علي يا إلهي بعلي والحسين بن علي شافي مرضانا فك أسرانا شافي مرضانا فك برسول الله فرج يا إله العالمين شافي مرضانا بجاه المصطفى الغور الأمين قد دعوناك بخير خلق طر أجمعين قد دعوناك أيا رب بدعاء العارفين يا مجيب الدعوات بك تجل الكربات يا مجيب الدعوات بك تجل الكربات شاف مرضانا فك أسرانا شاف مرضانا فك أسرانا ربي يا كاشف كرب المبتلين الصابرين فرج اللهم بالزهراء عن كل سجين ربي بالكسر وبالعصر وإسقاط الجنين قد دعوناك يا رب بدعاء أدرك المستضعفين يا إله العالمين أدرك المستضعفين يا إله العالمين شاف مرضانا فك أسرانا شاف مرضانا فك يا إلهي بعلي والحسين بن علي يا إلهي بعلي والحسين شافي مرضانا برق المظلوم شيل يا حبيبي برق المظلوم شيل يا حبيب برق المظلوم شيل يا حبيب برق المظلوم شيل يا حبيب حيدا حيدا برق المظلوم شيل يا حبيب أجر عليه عظم الله لك الأجر عليه أفلح من يصلي على محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وانا اخطب صبيان من بعيد من بعيد جاءك الشيخ حبيب من بعيد من بعيد الله يعوضكم ان شاء الله جاءك الشيخ حبيب فيلبيك حسينا وينادي فيلبيك الله يحفظ الأصوات إن شاء الله من كل سوء إن شاء الله ويعودكم إن شاء الله ويفرج عن جاسم سعيد يا رب وحسين وينادي ويناديك غريبا من بعيد من بعيد من بعيد جاءك الشيخ حبيب من بعيد جاءك الشيخ حبيب فيلبيك حسينا ويناديك غريبا فيلبيك حسينا عيبا يا حبيبي اصبغ مشيبك يا حبيبي اصبغ مشيبك ايدك فوق فوق ونزل عشان تصير ضربه شويه قويه يا حبيبي اصبغ مشيبك يا حبيبي انصر حبيبك رايتك ناقوية في الطاق اسأل الباغي يجيبك تسأل الباغي يجيبك في الحلم شفت الطر يجري دمعها والصدر مجروح ومكسر ضلعها جتني فيها الليلة متغير وضعها مع الصبر راس وتون بادي جزاها لك سلام ولك تحية يا حبيبي من الزكية قصتك ضرب احتجارة جايزة الجنة العلية فاطمة ترفع قميص مخضب بدم فاطمة ترفع قميص مخضب بدم تبشي وتقول ابتدى شهر المحرم خبري عما حبيب الخوف يندم خلى يصبغ شبد حمره تقدم نادى يا بنت الاماجد للعزيم واني عاقد لا تواصيني تراني مستعد لحسن جاهد انا عبد ابن البتولة طول عمري لخطايا واسمعي عسكر امية يطلبه ليزيد بايع يطلبه ليزيد بايع يطلبه يا للوداع الساعة دومي للحرب دارت عزومي منيتي وغاية حياتي أقضي ويحسن يومي لجلب اليمة حياتي لجلب اليمة حياتي ماضي ليه تلبياتي هذا وارد نوحادة دون ما تحصل حياتي دون لو قصد لابن النبي نادي ودع يا لو قصد لابن النبي نادي انا جيت الغادر يا عايف اولادي انصرك يوم الحرب بالعمر فادي يا غريب نصرتك تتخلى امجادي ضمه حسين بضلوعه وابتدت تهمل دموعه قال لا يجزاك الله عني بالمقامات الرفيعه وزينب تقول السلام عليك ابو القاسم يا هلا بصاحب علي الفاضل العالم، كل وصاتي بالغريب تبقى علم لازم، عنا دافع وبدين المهجل بن فاطم، زينب تقل السلام عليك ابو القاسم. يا هلا بصاحب علي الفاضل العالم، كل وصاتي بالغريب تبقى علم لازم، عنا دافع وبدين المهجل بن فاطم. ما تشوفاش لون محتار، ما إلي فيه كرب الأمصار، زحفة القهر للعساكر حايطين يمين ويسار، حايطين يمين ويسار. صالب ربيدة والراية بيدة، في يوم عاشور وفى بعبودة، بارز إلى القوم غارق بالدموع، ما همت جيوش ثابت صموده، صالب رعيده والرايه بيده، في يوم عاشور وفى بعهوده، بارز إلى القوم غارق بالدموع، ما همت جيوش ثابت صموده، ثابت صموده. أصبح ينادي يا للأعادي، ردوا عن حسين لا تذبحونا، لا تذبحونا. من جيش أمية لاقى الأدية، بسهام وسيوف والجسد دامي، في رأسه انصاب وتوسد تراب، يصرخ يا مولاي جاوب سلامي، يصرخ يا سلامي. وحسين جاله مدهوش باله، يا الوافي يصيح فقدك شجاني، فقدك شجاني، الله يجازيك والزهرة تبكي. واصبح مقامك للعدر داني، للعدر داني. حايري بأمرك يا أبويا، من نزلنا القادرية، وانظري كل النواحي مجتمع ليش ألومية. حايري بأمري يا أبويا، من نزال الغادرية، وانظري كل النواحي مجتمع ليش ألومية. والذي يبنى النبي هز المشاعر، المرض فت الجرد وكان حاير. هذا الإمام زين العابدين عليه السلام يستفسر من أبيه عن الرأي هذه المعبودة في هذه الليلة. حديث هاي مفاضل. حايري أمرك يا أبويا، من نزال الغادرية، وانظري كل النواحي مجتمع جيش ألومية، وياي مجتمع جيش ألومية. والذي يبنى النبي هز المشاعر، المرض فت الجلد وبقاني حاير، انظرك وعدو بغريب لي ناصر. هاي أمه محنة كربلاء ومحنة العاشر، بويا ويلي منا محتار، وخلى قلبي ينتهي النار، هل علمها اللي طويته، وله تصد عيوني الأمصار، وله تصد صاحب هالعلم يوم الحريبة، من يشيله وتنتهب خلف الكتيبة، هالعلم فاز اللي يصبح من نصيبه يا ريحانة رسول الله وحبيبه يا ريحانة أبويا من نزال الغادرية وانظري كل النواحي مجتمع جيش آل أمية ومجتمع جيش آل أمية والذي يبي النبي هز المشاعر المراد فت الجلد وابقاني حاير انظر اقواد بغريب بلي ناصر هاي محنة كربلا ومحنة العاشر هاي محنة كربلا اسألك قطعت شكاية ما اني محمود راية خلني يا بويا أضحي بالنفس ويا الضحايا العبد والحر مربى العبد والحر مرادة بمراد حصل شهادة يا وسب بالغادرية أنا ما أنا للشهادة أنا ما أنا للشهادة صاحب الأكبر صاحب الأكبر يا سجاد اشتعل وجهي ترجع الخيمة ترجع الخيمة يا طيب العين وحق جدي حجة تطلع للخالق لازم تضل بعدي لازم تباري تأمان عقوب فقدي من تضليك لا عشيرة تمشي بالدين والكسيرة بالصبر واجه عذابك واصل بصول المسيرة واصل بصول الأرض المدينة رد الطعينة الأرض المدينة رد الطعينة بعد الفجايع ردها يا غالي وهادي تحية ومني وصية وصلها يا ابني الكل موالي سلم عليهم وانت وليهم فصل إليهم كل المصايب فصل إليهم المصايب خبرهم حسين أصبح بلمعين ودبحوه طامي وأهل الأطايل خبرهم حسين أصبح بلمعين ودبحوه طامي وأهل الأطايل احنا عشاق الحسين احنا عشاق الحسين ما نهاب الظالمين ما نهاب الظالمين احنا عشاق الحسين احنا عشاق الحسين ما نهاب الظالمين ما نهاب احنا عشاق الحسين ما نهاب الظالمين ما نهاب الظالمين ما نهاب الظالمين حي اخو العباس وحي راياته حي اخو العباس وحي راياته للأبد ما تنطفي هيهاته جينا للموكب نجدد لك عهد ثورتك يا حسين تبقى للأبد ما يهمنا اللي كفر واللي حقد ما يهمنا اللي كفر واللي حقد ما يهمنا كثر تصريحاته ثورتك متمسكي ثورتك متمسكي ما نهاد الظالمين ما نهاد الظالمين نحن عشاق الحسن نحن عشاق الحسن ما نهاد الظالمين بابي ولا زجر ثورة المظلوم ضد أهل الغدر ماتها من الضباب ولا زجر ثورة باسم حسين لازم تنتصر ثورة باسم حسين لازم تنتصر خلوا ميت شوف الجازات صرخة الأحرار صرخة باطية لا إلى حكم يزيد الطاغية صرخة الأحرار صرخة باطية لا إلى حكم يزيد الطاغية صرخة المستضعفين صرخة المستضعفين ما نهاب الظالمين ما نهاب ثورة المظلوم ضد أهل الغدر ماتها من الطبع ولا زجر ثورة باسم حسين لازم تنتصر ثورة باسم حسين لازم تنتصر خلوا ميت يشوف انجازاته صرخة الأحرار صرخة باطية صرخة الأحرار صرخة باطية لا إلى حكم يزيد الطاغية لا إلى حكم يزيد الطاغية صرخة المستضعفين صرخة المستضعفين ما نهاب الظالمين ما نهاب الظالمين نحن عشاق الحسن نحن عشاق الحسن ما نهاب الظالمين ما نهاب الظالمين الكون علينا يا ولينا الكون علينا يا ولينا بعد فقدك مظلمة الدنيا علينا الكون علينا يا ولينا أظلم الكون علينا يا ولينا أظلم الكون علينا يا ولينا بعد فقدك مظلمة الدنيا علينا صوتك ما اسمع زينب تنادي زينب تنادي حرقوا قيمنا سلبة وحرمنا حرقوا قيمنا المقدس البوحرمنا زينب زينب تنادي زينب تنادي يا حرقة يمنا رملا بالعطش يا عباس تستعر مهجنة بالعطش يا عباس تستعر مهجنة وانت اخويا بحماك الوفيك فلتنا تاكله بالخيام تنتحب حرمنا يا عضيد تنخاك زينب ويا سكنة زينب ويا كافل الضعينة طاولت علينا كافل الضعينة طاولت علينا امسح بجفوفك دمعة الحزينة كافل الضعينة طاولت علينا امسح بجفوفك دمعة الحزينة ما تنهض لنا يلي يكفلتنا ما تنهض لنا كفي العقيلة على النهر قطيعة كفي العقيلة النهر قطيعة قامت بضخوها يا اختي الوديعة والسهم عماني جانب الشريعة اعذريني يا اختي جثتي صريعة اعذريني يا اختي اعذريني مذبوح الوطية مطروح اعذريني مذبوح الوطية مطروح هو يا مو بدي ابكي مني الروح مو بدي اجفي مني فاضت الروح عالرمضة دمنا يفتي حرمنا عالرمضة دمنا في حرمنا بالعطش يا عباس تستعر مهجنة انت اخويا بحماك يا الوفيك فلتنا تاكل بالخيام تنتحب حرمنا يا عضيد تنخاك زينب ويا سكنة يا عضيد تنخاك زينب ويا سكنة يا عضيد تنخاك يا عباس تستعر مهجنة انت اخويا بحمار يا الوفيك فلتنا تاكل بالخيام تنتحب حرمنا يا عضيد تنخاب زينب ويا سكنة زينب ويا سكنة كافل الضعينة طاولت علينا امسح بجفوفك دمعة الحزينة في العقيلة النهر قطيعة قامت بضخوها يا اختي الوديعة والسهم عماني جانب الشريعة والسهم عماني جانب الشريعة اعذريني مذبوح الوطية مطروح اعذريني مذبوح الوطية مطروح مو بيدي اجفيش مني فاضت الروح زينب تنادي زينب زينب تنادي تنادي على الدنيا العفا على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر على الدنيا العفا على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر على الدنيا العفا على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر بعدك يا الأكبر على الدنيا العفا على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر بعدك يا الأكبر على الدنيا العفا على الدنيا العفا بعدك يا الأكبر بعدك قاضي الملاحم أبد ما تعدار وينادي أنا أطل واسمي الأكبر يبني الكتايب هي بيد المعسكر تسلم يمينه مثل جد حيدار تسلم يمينه